بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تلك الصورة التي أذهلت العالم كله. ما هي تلك الصورة وما قصتها؟ الصورة التي أذهلت العالم، لما قام رجل علماني يثير الكلام والحديث والجدل حول حديث الذباب، فلما عقدت المؤتمرات بعد ذلك واثبت العلم الحديث ان في احدى جناحي الذباب داء وفي الاخر دواء لنفس الداء، ادعن كثير من علماء الغرب لله الواحد الديان، وقاموا جميعا في قاعة المؤتمرات وقالوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الصورة التي اذهلت العالم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. السورة التي أذهلت العالم. أرسلت هيئة الآثار الفرنسية طلبا رسميا للحكومة المصرية أن يرسلوا لهم نسخة فرعون يجروا عليها الاختبارات، لأنهم كانوا في عجب كيف تظل هذه الجثة سليمة معافة من أي شيء طوال تلك الآلاف من السنوات، كيف ظلت تلك الجثة بقية حتى يومنا هذا. السورة التي أذهلت العالم. الساعات تخترم الأماني وتدني في تحربها الأوانا وتستدعي من الواعي بدارا وإعدادا ليستبق الزمان. أربعة أخماس أهل الأرض يشركون بالله جل وعلا، ومع ذلك والله يطعمهم ويعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى ما أحرم الله جل وعلا. من يرى مثل البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيل. السورة التي أذهلت العالم. شجرة كبيرة عملاقة أمرها النبي أن تأتي وأشار إليها، فجاءت الشجرة تخض الأرض خضا أي تشق الأرض شقا، وجاءت وشهدت للنبي بالرسالة ثم عادت إلى مكانها. انظر لتلك الآيات. يا من يرى تذكر عبد الله. بل جاءه عربي آخر ومعه الضب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتزعم أنك نبي؟ قال: أجل. قال: ألا تشهد يا عربي أني رسول الله؟ قال: والله يا محمد لا أشهد لك حتى يشهد لك هذا الضب. فنظر النبي إلى الضب وهو حيوان صغير يشبه التمساح، فنظر إلى النبي وقال: أتشهد يا ضب؟ أتشهد يا ضب؟ انظر لتلك الآيات. لنبطلن من مفصل في مفصل أمن علي توبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. سور عظيمة وآيات جليلة ستظل تذهل العالم كله. الصورة التي أذهلت العالم. أيها الأحبة في الله، سر إخوانكم في تسجيلات الجزيرة الإسلامية بالقاهرة أن يطرحوا بين أيديكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. الصورة التي أذهلت العالم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك، الصورة التي أذهلت العالم. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تلك الصورة التي أذهلت العالم كله. ما هي تلك الصورة وما قصتها؟ أقول لكم في عجالة. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية التي تسمى ناسا، أطلقت مركبة فضائية لتصور الأرض من الفضاء، وهي قد التقطت تلك الصور مرارا وتكرارا قبل ذلك، ولكن الصورة في هذه المرة قد اختلفت كثيرا كثيرا عن كل الصور التي التقطت من قبل. فلما التقطت تلك الصورة من الفضاء وجدت أن الأرض في ظلام دامس لا يعلمه إلا الله، إلا في بقعتين صغيرتين جدا. فلما حددوا من خلال الأجهزة الدقيقة التي يستعملونها، وجدوا أن تلك البقعتين هما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. وقد علل كثير من المرجفين، بل ومن أصحاب الفكر الذي يعارض منهج رب العالمين، قد علل كثير منهم ذلك بكثرة الإضاءة التي وجدت في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وهذا تعليل باطل من وجه معقول لا يستطيع إنسان أن ينكره. فكثرة الأنوار التي في لندن أو في باريس أو في أمريكا أو في أي مكان أكثر بكثير من الأضواء التي أنيرت في مكة والمدينة، وعلى وجه الخصوص في المسجد النبوي والمسجد الحرام. فلماذا ظهر هذا وذاك بتلك الإضاءة والنور ولم تظهر لندن ولا باريس ولا أمريكا؟ لكن في البداية نقول إن هذا دأبهم دائما، كلما ظهرت مسألة علمية تؤيد الحق الذي نعيش عليه عللوا ذلك بأباطيل وحجج كثيرة. فإذا حدث مثلا زلزال في بلد من البلدان، لا يعللون ذلك أن ذلك بأمر من الواحد الديان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي التي ترتكب في تلك البقعة، وإنما يعللوا ذلك بأن القشرة الأرضية قد تحركت. وهل تتحرك قشرة أرضية، بل أقول هل تتحرك ورقة شجر على وجه الأرض إلا بإذن الله؟ لا يمكن، له مقاليد السماوات والأرض. فالله عز وجل هو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر، خلق الكون كله، فالكون كله مطيع ومذعن لله جل وعلا. ولا يتجرأ أحد ولا يتجرأ شيء في الكون على معصية الله، لا يتجرأ على ذلك إلا عصاة الجن والإنس. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. فهذا تعليل باطل. فالأنوار إنما هو نور الوحي، وإنما هو نور القرآن ونور السنة ونور الطاعة والسجود لله جل وعلا. لكن لنا مع تلك السورة في هذا اللقاء بالذات 6 وقفات بإذن الله جل وعلا. أما الوقفة الأولى فهي: أولا، لا بد أن نتثبت من أي خبر يبدى إلينا، فقد أمرنا الحق جل وعلا بذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والدنيا الآن أصبحت كقرية صغيرة، ولا شك أننا نسمع في كل يوم عشرات الأخبار المثيرة التي تثار على أسماعنا في كل لحظة من حياتنا. فإذا صدقنا كل شيء فلنا أن نصدق ذلك إذا كان ذلك موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأمر مخالفا لشرع الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسان حال المؤمن في ذلك الوقت أنه يقول آمنت بالله وكذبت عينه، فلابد أن تعلم هذا ابتداء. فاللقطة الأولى أن نتثبت من الأخبار. يقول جل وعلا عن حادثة الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك لما جاء المشركون إلى أبي بكر الصديق بعد رحلة الإسراء والمعراج التي كانت تكريما لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قال له إن صاحبك يزعم أنه أسري له أنه أسري به إن صاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السبع وكل ذلك في جزء يسير من الليل، ماذا قال أبو بكر؟ أبو بكر قال كلمة واحدة، قال إن كان النبي قد قال ذلك فقد صدق. فهو لم يصدق المشركين في هذه الكلمة إلا إذا كان النبي قد قالها صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي قد قال ذلك فقد صدق صلوات ربي وسلامه عليه. مثل ما قلت لحضراتكم أننا نسمع في كل يوم عشرات بل مئات الأخبار المثيرة، فلنا أن نقول دائما بلسان الحال والمقال آمنت بالله وكذبت عيني. فتلك الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية فالآيات وصور الإعجاز كثيرة. إن القرآن هو الأصل في منهج الهداية، فالقرآن في الأصل هو منهج لهداية البشرية جميعا، ولكن ذلك لا يلزم أو لا يمنع من أن يكون في القرآن صور كثيرة جدا من الإعجاز العلمي الذي كلما رآه الكافرون آمنوا برب العالمين جل وعلا، وقد عقدت الكثير من المؤتمرات التي أثمرت بفضل الله جل وعلا عن إيمان كثير منهم بالله جل وعلا، وعلموا في هذا الوقت أن الله هو الخالق المصور جل جلاله. قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فكم من نظريات علمية لما ناقشها أهل الغرب وأهل الشرق آمنوا برب المشارق والمغارب وسجدوا في محراب التوحيد لله جل وعلا. وأنقل لكم بعض الصور التي تعلمونها ولكن لأدعم ذلك العنصر. حينما قامت الدنيا ولم تقعد، لما قام رجل علماني يثير الكلام والحديث والجدل حول حديث الذباب، والحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع أو إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. قامت الدنيا ولم تقعد، وزعم كثير من هؤلاء أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تمر الأيام تلو الأيام ويكتشف العلم الحديث أن الذبابة إذا سقطت في إناء أو في شراب فإنها تتقي بجناحها الذي فيه الداء الذي فيه المرض، فتنزل فتفرز الداء والمرض في هذا الكوب أو في ذلك الإناء، فإذا غمستها فبفضل الله جل وعلا يفرز الجناح الثاني مادة هي بمثابة المضاد الحيوي لنفس المرض الذي أفرزته الذبابة بجناحها الأول. من الذي صنع ذلك؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فالحديث يدل دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقط الذباب في ناء أحدكم، ربما كان الرجل فقيرا لا يملك إلا هذا الطعام، بل ربما يكون فقيرا لا يملك إلا هذا الشراب، ويعز عليه أن يهريق الطعام أو الشراب، فالنبي يوضح له أنك إذا فعلت ذلك أي إذا غمست الذبابة فلا شيء سيصيبك من الأذى ومن الضرر بإذن الله جل وعلا. وليس معنى ذلك أننا نقول لكل المسلمين يعني ائتوا بالذباب وضعوه في الطعام، ليس هذا معنى الكلام، ولكن هذا معناه أنه إذا سقط فاغمسه ثم أخرجه. وفي المقابل فهناك أناس لا يستطيعون أن يأكلوا طعاما سقط فيه ذباب، فهل عليهم حرج إذا أهرقوا هذا الطعام أو الشراب؟ لا حرج عليهم، وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الضب وهو حلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا آكله ولا أحرمه. وعلل النبي ووضح السبب في ذلك فقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافى، ما أستطيع أن أكل الضب. لكن هل حرمه النبي؟ ما حرمه النبي، لم يحرمه ولم يأكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا وجه. إذن فلما عقدت المؤتمرات بعد ذلك وأثبت العلم الحديث أن في إحدى جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء لنفس الداء، أذعن كثير من علماء الغرب لله الواحد الديان وقاموا جميعا في قاعة المؤتمرات وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. جاء علماء الغرب وبدأوا، أنا أعرض لك بعض الصور فقط، بل جاء علماء الغرب وبدأوا يجرون الأبحاث على هذا الأمر، فجاءوا بكلب أعزكم الله وجعلوه يأكل من إناء، فلما أكل بدأوا بعد ذلك يحضرون أرقى أنواع المساحيق في هذا الكون وغسلوا هذا الإناء لا أقول 7 مرات بل 10 مرات، ثم نظروا بالميكروسكوب الدقيق فوجدوا ديدان عجيبة تسري في هذا الطبق، فقال إذا نجرب هذا الحديث أو هذا الكلام. هو بالنسبة لهم ليس حديثا إنما هو نظرية علمية، فبدأوا يطبقون ذلك، فغسلوا الطبق 7 مرات أولاهن بالتراب، ثم نظروا بعد ذلك في الميكروسكوب فلم يجدوا شيئا في الطبق أو في هذا الصح، فشهدوا لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. بل ويعيش عالم من علماء البحار زمانا طويلا في البحث عما في البحار من أشياء دفينة وأسرار مكنونة، فوجد أن في المحيطات العميقة وجد أمواجا تبعد على بعد 20,000 قدم تحت المياه، والأمواج التي تحت المياه أشد وأعنف من الأمواج التي توجد على سطح المياه، فتعجبوا ووجدوا أن تلك البحار والمحيطات العميقة لا يأتيها الشمس طوال العام إلا في أيام معدودات، ولذلك تكثر السحب فوق هذه البحار أو المحيطات. فلما قام عالم وأثبت تلك النظرية وأنه اكتشف اكتشافا هائلا، وإذا بعالم جليل من علماء المسلمين الذين سجدوا لله رب العالمين ووحدوا الخالق جل وعلا، قال له أيها البروفيسور أيها العالم الجليل، لقد سبقك القرآن إلى تلك المعلومة بأكثر من 100 سنين. فقال وأين ذلك؟ قال في قوله جل وعلا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فأسلم هذا العالم وأسلم كل من معه ووحدوا الخالق جل وعلا. بل وأعطي مثالين في نهاية هذا العنصر. المثال الأول أن العلماء لما بحثوا وجدوا أن الإحساس لا يكون إلا في جلد الإنسان، وأن الإحساس منعدم في اللحم أو العظم، وعللوا ذلك بوجود خلايا ملتصقة بجدار الجلد، فإذا احترق الجلد ماتت تلك الخلايا وانعدم الإحساس عند الإنسان فلا يستطيع أن يشعر بأي ألم بعد ذلك. فلما قام هذا العالم الجليل وقام في قاعة المحاضرات في أمريكا وأخذ يعلن ذلك على الملأ وكأنه اكتشف ما لم يعرفه أحد من الأولين ولا الآخرين، وإذا بعالم مسلم جليل وما يعلم جنود ربك إلا هو، قال له كلا فلقد سبقك القرآن إلى تلك المعلومة بأكثر من 1400 عام. قال أين ذلك؟ قال في قوله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فذوق العذاب في الجلد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد الضرس، وفي رواية ناب الكافر. فالضرس أو الناب في حجم جبل أحد الضرس الواحد، وسمك جلده ولم يقل سمك لحمه، ولم يقل النبي سمك لحمه أو سمك عظمه، قال وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. فوضح النبي أن الكافر يوم القيامة سمك الجلد حتى يستطيع أن يتحمل هذا العذاب، لأن النار في الدنيا تختلف تماما تماما عن نار الآخرة. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي توقدون عليها، والحديث رواه مسلم، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، فقال أجل، ولكن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. فلما علم هؤلاء العلماء تلك المعلومة الجليلة من هذا العالم المسلم أذعنوا ووحدوا الخالق جل جلاله. أجل والله، بل وأخيرا أقول لكم هذه الصورة العلمية من الإعجاز التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، وقد سمعت هذه القصة من شريط لأخي الكبير والحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وسدد الله خطاه، أن في سنة 81 أرسلت هيئة الآثار الفرنسية طلبا رسميا للحكومة المصرية أن يرسلوا لهم جثة فرعون ليجروا عليها الاختبارات، لأنهم كانوا في عجب كيف تعيش أو كيف تظل هذه الجثة سليمة معافة من أي شيء طوال تلك الآلاف من السنوات، كيف ظلت تلك الجثة باقية حتى يومنا هذا. وبالفعل استجابت مصر لهذا الطلب، وأرسل الفرعون في تابوت في طائرة خاصة، ولما وصل إلى فرنسا كان في استقبال أكبر طاغية وجد على وجه الأرض ألا وهو فرعون، كان في استقباله الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران. فلما نزلت جثة فرعون في التابوت قام الرئيس الفرنسي وانحنى تعظيما وإجلالا هو وكل من معه من الوزراء تعظيما وإجلالا لجثة الفرعون. ثم أخذت الجثة بعد ذلك إلى المعامل ليعرفوا ما هو السر في بقاء تلك الجثة طوال تلك الآلاف من السنوات، وأخذوا يبحثون، وكان منهم عالم اسمه بروس بكاي. هذا الرجل كان يسأل عن شيء آخر أو يبحث عن شيء آخر غير الذي يبحث عنه الناس، كان يبحث في كيفية موت الفرعون كيف مات، ليست المسألة بالنسبة له في أنه مات والجثة ما زالت موجودة، بل كيف مات. فظل يبحث ويحلل ويدقق إلى أن وصل في النهاية بعد جهد شديد إلى معلومة ظن أنه قد سبق إليها الأولين والآخرين، فقام وقال لقد رأيت أمرا عجيبا وعرفت يقينا كيف مات هذا الفرعون. قالوا كيف مات؟ قال مات غريقا. قال وكيف علمت ذلك؟ قال علمت ذلك لأني وجدت في جسده بعض فتات الملح الذي هو من البحر متعلق في جسده. فقال له عالم من علماء المسلمين لا تعجل لا تعجل، فإن المسلمين يعلمون يقينا أن فرعون قد غرق. قال وأين ذلك؟ ائتوني بالتوراة والإنجيل. فبحث في التوراة والإنجيل فلم يجد شيئا يتكلم عن ذلك. قال بعد ذلك ائتوني بالقرآن. فلما جاء بالقرآن وجد ذلك في آية بليغة وجيزة معجزة. ما هي؟ قول الله جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لمن خلفك مش لله الشكوك بس، لا للأمم التي بعد. فنجد جثة فرعون وظلت كما هي، وقد رأيت صورة لها في إحدى المجلات، صورة واضحة بشحمه ولحمه وشعره وكل ما فيه كاملا، كل ذلك لأن الملك جل وعلا هو الذي أمر بذلك. فإن فرعون لما غرق بعد أن مر موسى عليه السلام هو وبنو إسرائيل ومروا على الشاطئ الآخر لم يطمئنوا بنو إسرائيل على أن فرعون قد مات، فسألوا نبي الله موسى أن يسأل ربه جل وعلا أن يريهم جثة فرعون. فتوجه نبي الله موسى إلى الحق جل وعلا أن يخرج لهم جثة فرعون، فأمر الخالق جل وعلا أمر البحر أن يلفظ جثة فرعون من سائر الجثث التي تعد بالآلاف، ولقد البحر جثة فرعون امتثالا لأمر الخالق جل وعلا. أما قلت لكم إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وهو يطيع الحق جل وعلا إلا عصاة الجن والإنس. فلما خرجت جثة فرعون ظلت الجثة باقية تتناقلها الأجيال عبر الأزمان، وذلك لأن الكبير المتعال جل جلاله قال سبحانه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولو استطردت في الحديث عن وجوه الإعجاز في كتاب الله جل وعلا لاحتاج ذلك إلى سنوات عديدة مديدة، ولم قضت الآجال والأعمار دون أن نخرج شيئا ولو يسيرا من الإعجاز الذي أودعه الله عز وجل في كتابه. ولذا نأتي إلى العنصر الثالث أو إلى الوقفة الثالثة، ألا وهي الآيات كثيرة. فلماذا لا يؤمنون إذا كانوا يرون في كل يوم آية وفي كل يوم إعجاز يدل على أن هذا هو كلام الله، وعلى أن تلك هي سنة رسول الله، وعلى أن الإسلام هو الدين الحق لا محالة؟ فلماذا لا يؤمنون؟ لماذا ما زالت أوروبا حتى يومنا هذا تجثو على الركب بصورة العذراء، وما زال الناس في روسيا يطوفون حول قبر لينين، وما زال الناس في جنوب أفريقيا يعبدون الأصنام من دون الله، وما زال الناس في بلاد الهند يسجدون للبقر من دون الله، وما زال الناس في بلاد كثيرة يعبدون بوذا من دون الله جل وعلا، وصور الشرك كثيرة كثيرة. أربعة أخماس أهل الأرض يشركون بالله جل وعلا، ومع ذلك فالله يطعمهم ويعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى ما أحرم الله جل وعلا. فالآيات كثيرة، فلماذا لا يؤمنون؟ وما أشبه البارحة باليوم، فلقد كان المشركون يطلبون الآيات تلو الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم. أما طلبوا من النبي أن يسأل ربه جل وعلا أن يشق له القمر إلى نصفين وأن يؤمنوا بعد ذلك؟ فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وتؤمنوا؟ قال: ونؤمن. فطلب النبي من الرب العلي جل جلاله أن يشق له القمر إلى نصفين، وبالفعل انفلق القمر فلقتين، فقالوا: سحرنا محمد. لكن كان هناك رجل منصف منهم قال: نسأل الذين يأتون بالتجارات من الشرق والغرب، فلئن كان محمد قد سحر أعيننا فمحال أن يسحر أعين الناس الذين يأتون من بعيد. قالوا: أجل. فلما جاءت قبائل قوافل تجارية من اليمن ومن الشام سألهم كفار قريش: هل رأيتم شيئا البارحة؟ قالوا: أجل، رأينا القمر قد انفلق نصفين، نصفا على الجبل هذا ونصفا على الجبل الآخر. ورغم ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والآيات كثيرة والمعجزات كثيرة. أما جاء أعرابي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد؟ قال: هل أنت نبي حقا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تشك في ذلك؟ قال: أريد أن أرى آية. قال: ألا إن رأيت آية أي معجزة أتؤمن؟ قال: أجل. فأمر النبي شجرة النرجس شجرة كبيرة عملاقة، أمرها النبي أن تأتي وأشار إليها، فجاءت الشجرة كما جاء ذلك عند أحمد بإسناد جيد. فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا أي تشق الأرض شقا، وجاءت وشهدت للنبي بالرسالة ثم عادت إلى مكانها. انظر لتلك الآيات. بل جاءه عربي آخر ومعه الضب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتزعم أنك نبي؟ قال: أجل. قال: ألا تشهد يا أعربي أني رسول الله؟ قال: والله يا محمد لا أشهد لك حتى يشهد لك هذا الضب. فنظر النبي إلى الضب، هو حيوان صغير يشبه التمساح، فنظر إليه النبي وقال: أتشهد يا ضب؟ والحديث أيضا عند أحمد بسند جيد. قال: أتشهد يا ضب؟ فوقف الضب على رجليه الخلفيتين ونطق الشهادة ثلاث مرات ثم عاد إلى موضعه، فآمن الأعرابي وسجد لله جل وعلا. فالآيات كثيرة كثيرة. ولو تكلمنا عن الإعجاز الذي رآه المشركون من سيد الأولين والآخرين لاحتجنا إلى خطب عديدة وكثيرة. إذن فالآيات كثيرة، فلماذا لا يؤمنون؟ أما عن الوقفة الرابعة هي أن الدنيا كلها مظلمة ما كان فيه وحي من الله عز وجل. الدنيا كلها مظلمة طالما أنها خلت من الوحي. انظر، فهؤلاء رأوا الأرض كلها مظلمة إلا بقعتين في هذا المكان، وفي ذلك المكان كان ينزل الوحي على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فالإيمان نور، والقرآن نور، والنبي نور، والملائكة خلقت من النور، والله نور السماوات والأرض. الإيمان نور، الصلاة نور، الصيام نور، بر الوالدين نور، كل ما تفعله قربة لله جل وعلا فهو نور. ولذا تأمل معي المشهد الذي أورده الرب الغفور سبحانه وتعالى، وهو مشهد المؤمنين والمنافقين على الصراط، وقد أسلفناه مرارا وتكرارا، لكن أريد أن أذكره هنا. قال جل جلاله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الملائكة تنادى عليهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. انظر المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات، بعدما تقسم الأنوار بين المؤمنين والمنافقين لكن ليس بالتساوي، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر لا يصعد على الصراط، وإنما بمجرد ما ينصب الصراط على متن جهنم يلقى الكافر في نار جهنم. أما المنافق الذي كان يظن أنه يحمل إيمانا يستطيع أن يخدع به من رآه، فإن الحقيقة تتضح له عندما ينظر ويجد نفسه على الصراط. تقسم الأنوار قبل الصعود على الصراط بين المؤمنين والمنافقين، لكن ليس بالتساوي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال: منهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من نوره على قدر إبهام رجله يضيء مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط به الظلمة من كل مكان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الأنوار. فإذا ما صعد المؤمنون والمنافقون على الصراط تجد أنوار المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، أنوار صافعة، والصراط مظلم لأنه على متن جهنم، وجهنم سوداء مظلمة أعاذنا الله وإياكم منها. فإذا انطفأ نور المنافق ينادي على المؤمن: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا نور العمل الصالح، هذا نور الصلاة، نور الصيام، نور الحج، نور العمرة، نور بر الوالدين، نور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نور طلب العلم والدعوة إلى الله، نور كل عمل تقربنا به إلى الله عز وجل. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين. ولم ينتهي النداء، ينادوا لهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قال جل وعلا بعدها لكل من يعيش الآن ويسجد لله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فإن كان القلب قد مات أو مرض فحياة القلب بيد الحق جل وعلا، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلمها كيف يشاء. ولذا قال جل وعلا بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فإذا مات قلبك فحياته بيد الخالق جل وعلا، وإذا مرض قلبك فشفاؤه بيد الحق جل وعلا. فالإيمان نور، ولكن كم من المسلمين قد أعرض عن مصدر النور وذهب يتنكب مصدر النور، وذهب يتمرع في أوحال الذنوب والمعاصي، وما أطاع الحق جل وعلا طرفة عين، وما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. أجل، والقرآن نور، القرآن نور. قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور للقلب، بل هو حياة القلب. اسمع لقول جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ألا وهو القرآن، روحا من أمرنا. فكما أن الجسد لا يحيا بلا روح، فالقلب لا يحيا بغير قرآن أبدا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وأعظم ذكر لله هو كتاب الله جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فكم من المسلمين قد أعرض عن كتاب الله وهجر كتاب الله، ولم يتحاكم إلى كتاب الله، ولم يعمل بما في كتاب الله جل وعلا. والقرآن أيها الإخوة الأحباء ويتها الأخوات الفاضلات، القرآن منهج حياة يضمن الله عز وجل لنا به سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي قال: وتدبر معي بداية الحديث، قال النبي: أبشر، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فالقرآن منهج حياة يسعد به البشر أجمعين، والقرآن شفاء. ولا أقول أن القرآن شفاء لأمراض القلوب فحسب، بل هو شفاء أيضا لأمراض الأبدان، أجل الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما علمت أن أبا سعيد الخدري، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن أبا سعيد الخدري لما رقى سيدا من أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وكان الرجل قد لدغ وكان على مشارف الموت، فرقاه أبو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب، فشفي الرجل وقام من مرضه هذا كأنما نشط من عقال. فلما رجع أبو سعيد الخدري إلى الحبيب النبي وقص عليه ما حدث، أقره النبي على ذلك وقال له: وما يدريك أنها رقية؟ فأقره النبي على أن الفاتحة رقية، والفاتحة لها 17 اسم من بينها الشافية، الشافية تفعلها بيقين. إذا جاءك أي مرض، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، لو جاءك أي مرض أو وجع وقرأت الفاتحة بيقين ستشفى من مرضك بإذن الله جل وعلا. فالقرآن نور وبه حياة القلوب، والقرآن شفاء، والقرآن نجاة من عذاب القبر لمن أراد النجاة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، تقرأها كل ليلة قبل أن تنام، فلو مت في تلك الليلة فيقينا في كلام الصادق صلى الله عليه وسلم لن تعذب في قبرك. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. القرآن يشفع لك عند الله يوم القيامة. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، مقبولة شفاعته، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. من جعله أمامه قرأ القرآن، تدبر آياته، خشع لكلام الله، عمل بما فيه، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن يجعلك تنجو من عذاب الله، من نار جهنم يوم القيامة. في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جمع القرآن في إهاب، يعني في جلد، يعني لو حفظت القرآن وجعلته في صدرك، لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. يا سلام، انظر. بل وأخيرا، القرآن وبالقرآن بإذن الله جل وعلا ترتقي في درجات الجنان، أجل والله. اسمع لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام. بل والنبي نور صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي نور، فإن سلكت مسلك النبي وإن سرت خلف النبي فأنت تسير في طريق النور الذي يدخلك بعد ذلك جنة الرب الغفور. لو سلكت مسلك النبي واتبعت النبي عشت في نور، ووجدت قبرك كله نور، ووجدت نفسك يوم القيامة وأنت على الصراط تجد النور، ثم بعد ذلك تدخل لتنظر إلى وجه الرب الغفور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أجل والله، والملائكة خلقت من نور، والله نور السماوات والأرض. فمن أين يأتي النور؟ من عند الله. أين ينزل هذا النور؟ انظر تأمل معي، الله نور السماوات والأرض. قال جل وعلا بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا سلام. طب اللي مش عايز النور؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. أما الوقفة الخامسة مع تلك السورة فهي أن المؤمن لا يحتاج أبدا لمن يثبت له أنه على الحق، فهو يعلم أنه على الحق، لكنه يحتاج إلى أن يثبت على هذا الحق إلى أن يلقى الحق جل جلاله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا قال جل وعلا. وانظر لأحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الرجل منهم يعذب في الله جل وعلا عذابا شديدا ولا يثنيه ذلك عن دينه. بلال رضي الله عنه وارضاه يعذب في رمضاء مكة ويقول له أمية بن خلف عليه من الله ما يستحق، يقول له: يا بلال، اللات والعزى إلى هان من دون الله؟ فيقول بلال نشيده الخالد: أحد أحد، مع أن الله قد أعطى لهؤلاء المستضعفين رخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فله رخصة أن يتفوه بكلمة الكفر من وراء قلبه من أجل أن ينجو من عذاب المشركين. ورغم ذلك أخذ بلال بالعزيمة، أخذ بلال بالعزيمة. عمار بن ياسر تقتل أمه أمام عينيه ويثبت، ويقتل أبوه أمام عينيه ويثبت، ويسلط عليه من العذاب ألوانا ومع ذلك يثبت، لكنه في آخر لحظة من شدة العذاب نطق كلمة من وراء قلبه وجاء إلى النبي يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله. قال: ما بك؟ قال: ما زال يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، ووضع يده الحانية على صدر عمار وقال له: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: فإن عادوا فعد. فنزل قول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. خباب بن الأرت كانوا يقودون الأخشاب حتى تصير فحما ويضعونه، وقد جردوه من ملابسه يضعونه على الفحم، حتى قال خباب: فوالله ما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري. شحم ظهر يسيح ينزل عن فحم يطفيه من شدة العذاب. وفي يوم عذب عذابا شديدا وذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، هل يرتد؟ لا، ما يصده ذلك عن دين. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. أجل، الدنيا كلها ستدين لله جل وعلا، ولم يحدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، إنما سيحدث هذا في الأيام القادمة بفضل الله جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال: ليتمن الله هذا الأمر، يقول صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين، هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أجل، فالكون كله سيدين لله جل وعلا، فلا عليك بما يأتون به من أشياء ونظريات علمية حتى يظنوا أنهم قد أتوا بالجديد، فالقرآن منهج حياة جاء بكل شيء ينفع البشرية كلها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، القرآن منهج حياة. إذن فالمؤمن لا يحتاج إلى من يثبت له أنه على الحق، فهو يعلم يقينا أنه على الحق. عذب أصحاب النبي وما فرطوا في دينهم، دفعوا كل أموالهم وتركوا ديارهم وأوطانهم من أجل أن يظفروا بكلمة التوحيد، من أجل أن يوحدوا الرب المجيد جل جلاله. أجل الله، فما عليك إلا أن تعرف قدر هذا الدين وقدر نفسك في ظل هذا الدين لتلقى الله عز وجل على نعمة التوحيد. أما الوقفة الأخيرة فهي: ما فائدة هذا النور إذا كنا نحن قد أعرضنا عن مصدر النور؟ ما الفائدة إذا رأينا الأرض كلها مظلمة ما عدا مكة والمدينة، أو ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام؟ ما الفائدة إذا كنا نحن قد أعرضنا عن مصدر النور؟ ما الفائدة إذا كان الإنسان يعيش في مكان كله ضر وهو أعمى؟ ماذا يستفيد الأعمى من النور؟ فما ظنك بأعمى البصيرة؟ فعمى البصر ليس هو العمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالعمى هو عمى البصيرة. فإذا كان الكون كله مظلما، وإذا كانت مكة والمدينة فيها النور والضوء فيها الخير، فما الذي ينفعنا من هذا النور إذا كنا نحن قد أعرضنا عن منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كم من المسلمين حتى يومنا هذا يأبى أن يسجد لله جل وعلا، كم من المسلمين أعداد لا حصر لها ولا حدود يأبون أن يسجدوا للرب الودود سبحانه وتعالى، كم من النساء تأبى أن تلبس الحجاب وأن تلتزم أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من مسلم كان وما زال عاقا لوالديه، مؤذيا لجيرانه، يأكل الحرام، يأخذ الرشوة، يؤذي الناس، يفعل كل ما يستطيع أن يفعله، وكل ذلك يبعده عن النور وعن مصدر النور، كم من المسلمين. فإن كانت هذه الصورة قد أذهلت العالم في هذا الوقت، فإن الصورة التي يجب أن تذهل العالم فيما سيأتي هي صورة المؤمن حينما يدخل عليه ملك الموت ويبشره بالجنة، وصورة الكافر والمنافق في نفس الوقت حينما يدخل عليه ملك الموت ويبشره بالنار. انظر، هي صورة المؤمن حينما يأتي يوم القيامة ويجد نفسه في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك، وفي نفس الوقت صورة الكافر والمنافق حينما يقف في أرض المحشر والناس قد حشروا حفاة عراة غرلا غير مختونين، يقف في ذلك الموقف وقد فاض العرق، فمنهم من بلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من بلغ إلى ركبتيه أو إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وقد جيء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. فتظفر جهنم إذا رأت الخلائق غضبا لله جل وعلا، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جسى على ربتيه وقال يا رب سلم سلم. موقف الأنبياء جميعا يقولون في هذا اليوم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي يقول أنا لها أنا لا. تخيل سورة المؤمن وهو في ظل عرش الرحمن، وسورة المنافق والكافر وهو يقف في هذا الضنك والضيق والشدة والجوع والعطش والحر والشم، يقف 50,000 سنة. لك أن تدخل هذا 50,000 سنة، 50,000 سنة، سبحان الله. وتختلف المسألة من منافق من إلى آخر، فمنهم من يقف 1,000 سنة، ومنهم من يقف 5,000 سنة، ومنهم من يقف 50,000 سنة. لك أن تدخل هذا. الصورة التي يجب أن تعجزهم وأن تبهرهم هي صورة المؤمن وهو يأخذ صحيفته بيمينه ويدخل الجنة، وصورة الكافر أو المنافق حينما يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويدخل النار، هي صورة المؤمن حينما يمشي على الصراط ونوره بين يديه عن يمينه، وصورة المنافق وقد انطفأ نوره، هي صورة المؤمن حينما يدخل الجنة حينما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويمنع الكافر والمنافق من الشرب من حوض النبي. هي صورة المؤمن حينما يدخل الجنة وينظر إلى وجه الله جل وعلا، ويحرم الكافر والمنافق من النظر إلى وجه الله جل وعلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه الصورة كان لها 6 وقفات معنا قلتها في عجلة سريعة، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. إني داع فأمن من قربك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا وبيض وجوهنا ويسر حسابنا ويسر على الصراط مرورنا ويسر على الصراط مرورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، أعز الإسلام والمسلمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الجزيرة الإسلامية بالقاهرة. تم إخراج هذا العمل باستوديو الوليد لإخراج الشريط الإسلامي، مهندس الصوت وليد أبو زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.